بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ثم مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن والبخاري وأصحهما، مش كده ولا كنا؟ والبخاري وأصحهما. نعم هو ده الشرح. فقال المصنف الشارح قال ثم تلا البخاري في تصنيف الصحيح مسلم هو الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 91 بعد 200 61 بعد 200 يعني بعد البخاري تقريبا بأربع سنوات. قال العراقي رحمه الله وقد اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة قال كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 25. طبعا قوله سنة 25 دي مسألة بعيدة جدا، 205 مسلم مولود 204، إذا صنفه وله سنة فهذا مستبعد جدا، والبعض قال هذا تصحيف كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فأحمد بن سلمة اللي هو أبو الفضل قال بأن مسلم صنف الكتاب سنة 25، وهذا تصحيف إنما هو 50 لزيادة الياء والنون، لأن في سنة 5 كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنف إذ ذاك، فإن مولده سنة 94. ففي ذلك الوقت إذا في هذا يعطيك فائدة مهمة جدا، وهي إن تصنيف مسلم كان متأخر جدا، تصنيف مسلم لكتابه كان متأخر، يعني سنة 50 أو 200 قبل أن يموت بكم؟ قبل أن يموت، مع أن هناك كلام طبعا طويل جدا في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن سنة 50 أو 200 كانت انتهاء مسلم من تصنيفه من صحيح، اللي هي سنة الانتهاء، لأنه يعني قرأه على طلابه قبل هذه السنة مرات، لكن يقولون سنة 50 أو 200 هذه كانت سنة الفراغ من الايه؟ الفراغ من التصنيف، لأنه صنفه في فترة طويلة، يعني قطع فيه فترة طويلة من الزمان، فمن هنا يقولون هذه فترة الانتهاء من مسألة التصنيف. فبل لم يكن البخاري صنف إذ ذاك، يعني في سنة 50 أو 200، فإن مولده سنة 94. ثم قال وهما أصح الكتب بعد القرآن. هذه العبارة ربما بعض الحداثيين اللي هم التنويرين والعلمانيين والكلام ده يقول كيف تقارنوهم بالقرآن وتقولون أصح الكتب بعد القرآن، واضح؟ فيعني جعلتموهما يعني في منزلة واحدة إلى المقارن بالمقارن، يعني يكونان في، قال هذا بعيد، هذا كلام في مخيلتهم هم وليس في الواقع الصحيح، واضح؟ فنعم لا بأس أبدا أن تقول وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، قولك بعد كتاب الله، فكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وليس فيه ما يقال ضعيف ولا يصح ونحو ذلك، فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لكن هذه الكتب لما كانت من تصنيف البشر وفعل البشر، نعم قد يأتيها، والعبرة بفعل البشر قلة الخطأ إلى انعدامه، إذ انعدامه هذا أمر محال، لكن العبرة بقلة الخطأ إلى بانعدام لا بانعدام الخطأ. وقال وهما أصح الكتب بعد كتاب بعد القرآن العزيز. قال ابن الصلاح رحمه الله عمار قال ابن الصلاح رحمه الله وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وده كلام الشافعي رحمه الله تعالى، وفي لفظ عنه ما بعد كتاب الله أصح من موطئ مالك، فذلك طبعا في زمن الشافعي كان قبل الصحيحين أصلا، فيسوغ له أن يقول ذلك لأنه كان قبل وجود الصحيحين، فذلك قبل وجود الكتابين. والبخاري وصحوهما، البخاري أصحوهما هذا من ناحية الأصحية للأسباب التي ستأتي إن شاء الله تعالى، يعني أصح من مسلم، وما كان على شرط البخاري أصح مما كان على شرط مسلم، وهكذا. فقال أي المتصل فيه دون التعليق، البخاري إخواننا الذي يتعامل معه يجد بأن المصنف رحمه الله تعالى قد قسم كتابه إلى أقسام، فجعل هناك أبواب، وهذه الأبواب التي هي عبارة عن عناوين للكتاب الذي أو الباب الذي يريد أن يتكلم فيه، فيصدرها بآية أو بحديث معلق، وربما بحديث فيه كلام، وربما بحديث معلق بصيغة مجزوم بصيغته، أو معلق بصيغة التمريض، واضح؟ فالبخاري يقول انتبهوا، فما كان في الأبواب اللي هو في تراجم الأبواب ونحو ذلك فهذا ليس على شرط أصلا، إنما الذي تحاسبونني به ونحو ذلك ما كان في الإيه؟ ما كان في أصل الكتاب. وسيأتي الكلام في مسألة التعليق وأقسام التعليق في البخاري، إن التعليق في البخاري تنقسم إلى كم قسم يا محمود؟ التعليق في البخاري تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام، ما علقه عن شيوخه، ما علقه بصيغة الجزم، ما علقه بصيغة التمريض، ما علقه في موطن وراه موصولا في موطن آخر، واضح؟ فما علقه في موطن وراه موصولا في موطن آخر هذا ليس بمعلق، لأن العبرة بالرواية الإيه؟ بالرواية الموصولة، وقد حذفها حذف إسنادها اختصارا، لكن إسنادها في الرواية في المكان المعلق إنما هو إيه؟ كإسنادها أو هو إسنادها في المكان الآخر، واضح؟ فذا مرراه في موطن معلقا وفي موطن آخر موصولا، فالعبرة هنا بالرواية الموصولة، ولا يقال هذا من قبيل المعلقات، إنما هي لفظة تقال هنا مجرد اصطلاح فقط، لكن هو ليس بالمعلق في الحقيقة. ما علقه بصيغة الجزم وبصيغة التمريض سيأتي الكلام فيه، ما علقه عن شيوخه كذلك سيأتي الكلام فيه وأقوال أهل العلم في هذا الباب، لكن أعرف أن التعليق الذي علق المصنف إنما هو على هذه الايه؟ على هذه الأربعة أقسام، ما علقه عن شيوخه، ما علقه في موطن ووصل في موطن آخر، ما علقه بصيغة التمريض، ما علقه بصيغة الايه؟ بصيغة الجزم، وفي كل من هذه الأنواع تفصيل لأهل العلم أو كلام لأهل العلم. قال أي المتصل فيه دون التعليق، وطالما ذكر التعليق فالتعليق هو انقطاع لكنه من أول الايه؟ من أول من عند المصنف، اللي هو انقطاع لكنه من بعد المصنف مباشرة، اللي هو من أول السند. كقول البخاري مثلا قال عبد الله بن عمر، أو قال عمر، أو قال حماد بن سلمة مثلا، أو قال مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري، سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت عقاد بن وقاص الليثي قال سمعت عمر، فهنا قوله قال يحيى بن سعيد الأنصاري، فبين البخاري وبين يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاث رواه، بينه سفيان وبينه الحميدي وسفيان، الحميدي وسفيان اثنين بين البخاري وبين أحمد بن سعيد الأنصار، فبينه الحميدي وسفيان، واضح؟ فالشاهد من هذا إن التعليق هذا انقطاع، تقول هذه المروحة معلقة لأنها من أسفل إيه؟ من أسفل، ليست بموصولة من الجهة السفلى، واضح؟ لو نزلتها شوية أيضا تسمى معلقة، نزلتها شوية تسمى معلقة، حتى إذا كان بينها وبين الأرض مجرد شبر فقط تسمى أيضا تسمى أيضا معلقة، واضح؟ ولو رفعتها حتى ما بقي بينها وبين السقف إلا مثلا 10 سنتي أيضا تسمى، أيضا تسمى معلقة، واضح؟ طيب قال فيه دون التعليق والتراجم، والتراجم اللي هي تراجم الايه؟ تراجم الأبواب، تراجم الأبواب. والترجمة تسمى ترجمة لأنها بتفصح لك عن مراد المصنف من الباب، ولذلك سمي المترجم مترجم ليه؟ لأنه بيعمل لك ايه؟ ها؟ لأنه بيجعلك تفهم نطق الناطق أو مراده من كلامه أو نحو ذلك. فسميت الترجمة عند البخاري ترجمة لأنه بيخرج لك المفهوم من الايه؟ من الأحاديث التي رواها في هذا الايه؟ في هذا الباب، وبيلخص لك كل ده في الكلام اللي ذكره في هذه في هذا التبويب، في هذا الكلام، واضح؟ يبقى بيقول لك أنا فقهي في المسألة موجود في النقطة، في الكلام ده، في الكلام ده، ده فقهي في في المسألة، ماشي. قال وأكثرهما فوائد، أي البخاري طبعا، البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية طبعا، وهي كثيرة جدا في الحقيقة الاستنباطات الفقهية للبخاري. ولعل هذا كان مراده، كان هذا يعني مراده الأول، إنه يجعل الكتاب عمدة فيما يتعلق بصحة الاستدلال، الدليل الصحيح، مع التعرض لما يتعلق من مسائل، لما للتعلق لما يتعلق بمسائل الفقه، واضح؟ ولذلك قطع الأحاديث تقطيع شديد جدا، حتى إنه اقتصر من الحديث ربما في بعض الأبواب على على ما يخدم الباب، على ما يخدم الباب. والنكت الحكمية، والنكتة إنما هي الفائدة الخفية التي يظهرها لك المصنف لدقة فهمه وصفاء ونقاء يعني قلبه ونحو ذلك، وعلو كعبه فيما يتعلق بالباب الذي يتكلم فيه. ولذلك لا يخرج الدقائق إلا متضلع في باب، في الباب الذي يتكلم فيه، فهذا الذي يخرج الدقائق التي تسمى بالنكات، النكات هي الفوائد التي تخفى، واضح؟ وغير ذلك. وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، وقيل مسلم أصح. لاحظ كلام المصنف أنه صدر بالقول الذي هو الأظهر، الأظهر، وبعدين جالك بقول آخر وقال وقيل، هذه تشهد بأن إيه؟ بأن يعني إنما يذكر القول الثاني على سبيل استبعاده وتضعيفه، واضح؟ يعني على صورة الاستبعاد والتضعيف. فقال وقيل مسلم أصح، والصواب الأول، والصواب الأول. وعليه الجمهور لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا، لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا. وذي من ناحية أشد اتصالا، اتصالا سيأتي الكلام فيها، ومن ناحية أنه أتقن رجالا سيأتي أيضا الكلام فيها إن شاء الله تعالى، ولذلك قال وبيان ذلك من وجود. ثم إنه سيذكر بعد فترة من بعد شوية كذا سيذكر من قدم مسلم في الحقيقة، الذين قدموا مسلم، ثم إنه سيرد على على هذا. فقال وبيان ذلك، أي وبيان أن البخاري لا شك أصح وهو مقدم في هذا. قال وبيان ذلك من وجوه، أحدها فيما يتعلق بالرجال الذين انفرد بهم البخاري دون مسلم. قال إن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، وباقي الرجال الذين أخرج لهم البخاري هم رجال إيه؟ رجال مسلم أيضا، هم رجال مسلم أيضا، لكن البخاري عنده 400 رجل ليسوا عند إيه؟ ليسوا عند مسلم. طب وبقية الرجال كلهم عند موجودين عند ايه؟ موجودين عند مسلم. فأربعمائة وبضعة وثلاثون رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم ثمانون رجلا. وسيأتي في مسألة، لأن البعض قد يقول الآن يعتريه مثلا سؤال الآن، يقول طيب والمتكلم فيهم بالضعف كيف يعني بخاري والكلام ده وكذا وفيهم ناس متكلم فيهم بالضعف؟ سيأتي توجيه هذا الكلام إن شاء الله تعالى. والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 ايه؟ وعشرون رجلا. يبقى انت لما تيجي تقول رجال البخاري ورجال مسلم ايهما اكثر رجالا، مسلم ولا البخاري؟ مسلم رجاله اكثر من البخاري بمئتين رجل. نعم، لا اكثر على كل حال، روى لرواة اكثر من البخاري بمئتين واضح. لكن الذين انفرد بهم المسلم 620 620 يبقى بقية الرجال هم موجودين فين؟ في البخاري ايضا. واضح. فالمتكلم فيهم بالضعف منهم 160 يعني ضعف المتكلم بهم عند الايه؟ عند البخاري، يبدو مرتين. والعلماء يقولون ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا. طيب، وأيضا من قل الكلام في رجاله يقدم على من كثر الكلام فيه الرجال المتكلم فيه عند البخاري أقل، فهو مقدم عندئذ ولا لا؟ أنا لما أقول لك أنا عندي مدرستين، مدرسة نسبة الضعف فيها ولتكن تعداد المدرسة مثلا 300 طالب 400 طالب 1000 طالب، المتكلم فيهم بالضعف من الطلبة اللي هم كذا فيهم كلام 100 في هذه المدرسة، والمدرسة الثانية فيها 50 واحد، ودي 1000 ودي 1000. إذا نقول مستوى أهنين أفضل اللي فيها 50 فقط، اللي هم ضعاف شوية اللي فيها 50. فكذلك البخاري الرجال المتكلم فيهم 80 فقط. طيب وعند مسلم الرجال المتكلم فيهم 160. اذا من كان الكلام في رجاله اقل، من كان رجاله المتكلم فيهم اقل، لا شك مقدم على من كان الكلام في رجاله او عدد الرجال المتكلم فيهم عنده اكثر، فهذا مقدم. طيب قال ثانيا شيخنا الفرد جم البخاري ومسلم، هو مش المسلم تلميذ البخاري كان تبع يعني ماشي، ولا هم كانوا بيجوا في وقت واحد ولا ايه؟ لسه لابس عندي بصراحه. طيب وحتى لو هو تلميذه، ايه المشكله بانه يروي عن رجال لم يروي لهم البخاري في صحيحه؟ البخاري الف قبل مسلم، ولا هم كانوا بيلفوا في وقت واحد ولا ايه؟ الكلام هنا في كلام لاهل العلم، فمنهم من قالوا لا البخاري مقدم في التاليف على مسلم، وده الأقرب، البخاري تأليف البخاري مقدم على مسلم، وهذا لا شك أقرب. لكن وبالمناسبة إن تتلمذ مسلم على البخاري إنما هو في مرحلة يسيرة، ليست لم تكن مرحلة تتلمذ مسلم على البخاري طويلة جدا، لأن البخاري يا أخوانا إنما جاء إلى نيسابور ومكوثه في نيسابور كان قليلا، بسبب انه هو قاعد مثلا فترة طويلة بسيطة جدا، وبدأت المحاسبة بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن يحيى الذهلي كان شيخ مسلم، ومسلم كان في نيسابور. واضح. وبعدين فترة البخاري لم تطل، انما لازم البخاري في تلك الفترة التي كان فيها فين؟ التي كان فيها في نيسابور، واضح. لكنه لا شك تأثر به جدا. والحقيقة أن مسلم لم يروي ولا عن البخاري ولا في حديث واحد، يعني ليس للبخاري عند مسلم حديث واحد، واضح. العلة في ذلك يأتي الكلام فيها في الحقيقة، وما حدث بين العلماء يلتمسون العلة لذلك، فيقولون منهم من يقول بأن مسلم صنف كتابه قبل أن يأتي البخاري نيسابور، لأن البخاري لما قدم نيسابور في آخر حياته، ومات خارج منها، وقعد فيها سنة 2 ولا بتاع، وميت 57. يبقى كل الحكاية كان فعلا، ومسلم انتهى من تصنيفه في سنة كم؟ في سنة 50، 250 و200، واضح؟ إذا انتهى مسلم من تصنيفه على الأغلب قبل مجيء ليه؟ قبل مجيء البخاري، واضح؟ ده على الأغلب وعلى الأرجح، واضح؟ البخاري مات وخارج من نيسابور، بالمناسبة البخاري مات وخارج من نيسابور، واضح، لما حدث ما حدث بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي. فالمهم دعا ربه عز وجل، قال يعني يا ربي، كأنه قال يعني خلاص أنا يعني ما عدت، أو كما قال رحمه الله. فبالتالي دعا أن يقبضه ربه سبحانه وتعالى، فقبضه الله عز وجل في هذه الفترة وخارج من نيسابور. إذن التصنيف مسلم هنا لهذا الكتاب واضح إنما كان على الأغلب قبل أن يأتي البخاري إلى نيسابور، والله أعلم. نعم. هو كان لسه عند نزول. نعم. هو كان لسه بيستمع لشيخه. من؟ مسلم. لما وجد ما وجد من الجفوة التي حدث بين البخاري ومسلم ومحمد بن يحيى، فترك حديث هذا وترك حديث هذا أيضا. لم يروى عن هذا ولم يروى عن هذا، مع انه كانت عنده من طريق محمد بن يحيى الذهلي احمال من الاحاديث الكثيره جدا. فيقال بانه لما وكان طبعا تعلق بالبخاري في الحقيقه، فلما محمد بن يحيى قال من كان يحضر لهذا الرجل فلا يحضر مجلسنا، اللي هو للبخاري يعني، فلا يحضر مجلسنا، ونشبت بينهم فتنه. طالما تنشب الفتن احيانا بين اهل العلم، لكن الفتنه مش في ان احنا نزكي نارها، لكن الفطنة ان احنا نتعامل معها بالكيفية التي تليق بهذه الفتنة، ولا نجعل هذه الفتنة تنتشر وتكبر. ان الشيطان لا شك ينزغ بين الناس في طريق الخير دائما، تجد النزغ بين الشيطان، نزغ الشيطان بين السائرين في طريق الخير. اما تجد الناس على القهوة ما شاء الله متحابين متوادين، ما فيش مشاكل بينهم بعض، لانه ده هيعيشهم ليه اصلا، منظرك اصلا ما عادش بالنسبه له عايز يجعل الالفه بينهم حتى لا يتركوا مثل هذه المواطن الموبوءه. لكن يجي لمين؟ يجي للمساجد والبتاع والكلام ده، وعمار المساجد والاخوه والبتاع والكلام ده، ويبدا ينزغ بين مين؟ بين هؤلاء، لاجل ان يصرفهم عن الطريق المستقيم الذي هم سائرون فيه، واضح. فانا ارجو من الاخوه ان هم ينتبهوا لمثل هذه الامور، وهذه محن تاتي وتذهب ويتكدر منها القلب ونحو ذلك، والله المستعان. الله يعفي عن يعني يعفو عنا وعن الجميع. فال الشيء الإخواني هذا الذي حدث بينهما، بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري. فقال من كان يحضر، فالمسلم أرسل له الكتب التي أخذها عنه والأحاديث التي أخذها عنه على ظهر حمال، بعت رجل كده شايل له الكتب والبتاع والكلام ده والأحاديث بتاعته، وقال له هاي الأحاديث بتاعتك اللي أنا أخذتها عنك كلها هي من شايس. ومسلم كانت فيه حدة في الحقيقة، والحدة أحيانا إخواني، مسألة الحدة لا تعاب في الرجل إلا إذا يعني صارت معلش يتبعها إصرار. يعني أنت فيك حدة، فبالتالي من الممكن أنك أنت تخطئ بسبب الحدة، معناها أنك أنت تنفعل بسرعة. لكن إذا كان رجوعك سريع ايضا فهذه تحمد لك. لكن المصيبة ان تكون فيك حدة وفي الوقت نفسه لجاجة في الخصام، لجاجة في الخصام. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زينب، فقال وكانت بها حدة تسرع منها الفية، تسرع منها الايه الفية، ترجع على طول، واضح. الأعلى من هذا كله لا شك الحليم الذي لا يغضب سريعا، الذي لا يغضب سريعا، واضح؟ وإن كان أحيانا البعض يحمل على الحليم تحميلات كثيرة جدا، يأتي الرجل منفعل وبعدين إذا تكلم الحليم أحيانا بعد صبر طويل يقولون إحنا عهدنا منك الحلم، لماذا تكلمت وبتاع والكلام ده وإحنا مش عارفين والكلام ده وإحنا كأنك كنت بتتكلم، كنا بنتكلم عن رجل تاني، بنتكلم مع رجل تاني خالص. طب يا أخوانا ما أنتوا يعني معلش تحملوا لي هذا الصبر الطويل جدا الذي صورته أنا، فلما نطقت أولام حينما أنطق مثلا أحيانا بتبقى أشياء كده، فالله المستعان. بعدين في النهاية لا ينقلب الغضب منك أنت، لأنك حلمت طويلا، لكن ينقلب منك الغضب، الغضب منك أنت. ليه؟ لأنك أنت من المفترض أنك أنت حليم ومعروف أنك أنت حليم ويتكلمش خالص، حتى لو انضربت، حتى لو انضربت يتكلمش خالص يا أخي، سبحان الله. ولا من انتصر من بعد ظلم أولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ماشي بعدين يقول لك بقى بتنتصر لنفسك ومش بتنتصر لنفسك، ما معنى الانتصار للنفس؟ هذا عدل، والفضل انك انت يعني خلاص تهمل الايه، فاذا انتصرت لنفسك فهذا عدل. ماشي يعني، فاذا زدت في الانتصار وصار ظلما، صار ظلم، لكن ان تنتصر بقدر المظلمة هذا امر ايه، امر لا اشكال فيه، واضح؟ فتلام إن أخذت بالعدل مرة مع إنك أنت عندك فضل كثير جدا تركته مرات، ففي الحقيقة إن هذه أحيانا بيكون فيها شيء من اللي فيها شيء. وبعدين يقول لك أصلا أنت عارف إن فلان ده بيندفع وبيعمل، الذي يندفع يا إخواني يؤقلب نفسه ويعود نفسه على الصبر، وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. كان يقال الأحنف بن قيس أنت حليم؟ قال لست بحليم ولكني أتحالم، أتحالم يعني أعطر نفسي على إني أنا أتحمل اللي المسائل اللي زي ديت، واضح؟ أتحامل، أتحالم. فإذا تحالم الإنسان فترة يجد مشقة في بعض الفترات إلى أن يصير الحلم له طبع، طبع يعني صار سجية بالنسبة له، لا يكون تكلف. غالبا الأخلاق في البداية تكون تكلفا، تكون تكلفا بمعنى يعني لا ترد، تسب فلا ترد، وانت حتنفجر وعايز ترد، لكنك تكتم ذلك كتمانا شديدا مع المعاناة التي تعتريك في هذا الباب. شوية شوية تبص لك ألفت هذه المسألة فخلاص صارت بالنسبة لك إيه، فتكون في الأول تكلفا ثم تصبح بعد ذلك إيه، بعد ذلك تصبح المسألة طبعا، واضح؟ فكثير من الناس كما قلنا عنده خلط في هذه المسألة. الذي يليه في هذه الدرجة الحليم الأول، ثم الذي يليه الذي تعتريه حدة لكنه يسرع منها الايه، يسرع منها الفية، المصيبة كل المصيبة الذي تعتريه الحدة لكنه يلد يكون عنده لجاج في الخصوم، هذه مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله جل المعافى. قال ثانيها أن الذي انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم لم يكثر من تخريج أحاديثهم، لم يكثر من تخريج أحاديثهم، ثم العمل إيه؟ وليس لواحد منهم نسخة، نسخة كبيرة، ثم يعمل إيه؟ ينتقي. لا شك هذا الذي تكلم فيه قد يكون التكلم فيه بالنسبة لشيخ، لشيوخ هو فيهم متكلم فيه، لكنه قد يكون قوي في غير هؤلاء، في غير هؤلاء، في غير هؤلاء الشيوخ، واضح؟ فقد يكون متكلم فيهم فيه، فيخرج له عمن لم يتكلم، عمن لم يتكلم فيه فيهم، واضح؟ فقال وليس لواحد منهم نسخة كبيرة. النسخة وهي الرواية المعروفة التي روى بها جملة كبيرة جدا من الأحاديث، في حاجة اسمها نسخة، النسخة دي بتبقى سند معين مروي به جملة كبيرة من الأحاديث، ماشي؟ كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دي اسمها نسخة. ك حماد بن سلمة عن ثابت، دي اسمها نسخة عليك السلام. صح. أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، دي اسمها نسخة، لأن في أحاديث كثيرة عن عكرمة من طريق عكرمة عن ابن عباس، فروية بهذه السلسلة جملة كبيرة من الايه من الأحاديث. نعم. لا لا لا يا إخوان. طيب على كل حال نوضح هذه المسألة طالما التوسنت. عكرمة هذا مولى ابن عباس، خادم ابن عباس، ده مولى ابن عباس، وابن عباس كان له جملة من الموالي، من الموالي أشهرهم، وكلهم روي لهم في الصحيحين على عكرمة بالمناسبة، وإن كان عكرمة أشهرهم. روي له كان عنده من الموالي مقسم عن ابن عباس، ومقسم هذا مولى، ومعبد عن ابن عباس، ومعبد هذا أيضا اللي هو خادم لابن عباس، مولى من موالي ابن عباس، ومنهم عكرمة عن ابن عباس. وعكرمة عن ابن عباس بالمناسبة ابن عباس كان يقيد عكرمة في القيود، لأنه كان أحيانا يشرد، فكان يقيده في القيود ثم يلقنه الأحاديث، حتى يعني الحمد لله استقام أمره بعد ذلك، وصار يعني مشهور في ابن عباس رحمه الله تعالى. فكان يقيده وبعدين تكلم في رواية عكرمة في الحقيقة عن ابن عباس، ومنهم من كذب عكرمة في ابن عباس، وهذا الكلام كلام بعيد في الحقيقة، ليس بي الصحيح. واضح. طيب بخلاف مسلم فأخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس. كما قلنا هذه دي اسمها سلسلة أو النسخة، هي عبارة عن سند معين تروى به جملة من الأحاديث بهذا السياق، فيكون بيكون معروف بهذا اللي ماشي. فإنه أخرج أكثر تلك النسخ، أخرج أكثر تلك الايه النسخ، كأبي الزبير عن جابر، في جملة كبيرة من الأحاديث رواية من طريق أبي الزبير عن ايه بهذا السند، أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس. أنا عندنا محمد بن مسلم آخر تعرفونه المعروف بأبي الزبير المكي، أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، وعندك محمد بن مسلم آخر وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. واضح. ف محمد اللي هو أبو الزبير المكي ضعيف في عفوا بينه وبين جابر انقطاع، فرواياته في جابر منقطعة، بعضهم مرر الرواية التي في صحيح مسلم، والبعض أيضا قال أيضا هي منقطعة كذلك، فكل روايات أبي الزبير عن جابر ليست بالمتصلة. وفي الحقيقة إن الأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة إن ما كان في الصحيح في مسلم يمرر، وأما ما كان في غير الصحيح فأبي الزبير عن جابر منقطعة. طيب وسهيل، وهو سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح السمان، صالح السمان، ف اللي هو عفوا أبو صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان، ذكوان السمان. ف وسهيل بن أبي صالح هذه أيضا نسخة روية بهذا السند جملة جملة من الايه من الأحاديث. والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وأيضا بهذه السلسلة روية جملة أيضا من الأحاديث. وحماد بن سلمة عن ثابت بهذا السند أيضا روية جملة في الحقيقة من الأحاديث، فصارت نسخة معروفة. فبالتالي مسلم خرج كل هذه اللي كل هذه النسخ، وكما قلنا في بعضها من هو متكلم أصلا فيها كأبي الزبير المكي، والخلاف دائما بين أهل العلم فيها في مسألة أبي الزبير، أبي الزبير المكي عن عن جابر رحمه الله تعالى. وكذلك حتى سهيل بن أبي صالح يعني فيها كلام، وإن كان الكلام فيها أيضا يسير. يبقى البخاري الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم لم يكثر من التخريج من التخريج لهم، إنما كانت المسألة بالنسبة له انتقاء. الأمر الثالث الذي ميز البخاري على مسلم أن الذين فرض بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخ البخاري. الذين انفرد بهم البخاري انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخ مين؟ من شيوخ البخاري. والشيخ ولا شك أن المصنف أعلم بشيوخه، التلميذ أعلم بشيوخه وأعلم بحديثهم، فهو أعلم بما صح منه وما لم يصح، وما تكلم فيه من حديثهم وما لم يتكلم فيه. فبالتالي هنا المسألة بالنسبة له انتقائية، أي انتقى من حديثه من حديث شيوخه. فأكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره. يبقى بالتالي المسألة بالنسبة له فيها انتقاء. بخلاف مسلم فإن أكثر ما تفرد بتخريج حديثه أي مسلم ممن تكلم فيه دولت مش شيوخه، إنما دولت ممن تقدم عصره، يعني ممكن من شيوخ شيوخه فما فوق. وذا كل ما الفارق بينك وبين الشخص الذي تنقل عنه المسافة كلما طالت بينك وبينه، كلما حدث تشويش في ما بينك وبينه، واضح؟ لكن الأقرب منك أن تعرف به من إليه؟ من الأبعد، صح ولا لا؟ فمن هنا المسلم كان الذين انفرد بهم من الرجال وتكلم فيهم مش من شيوخ المباشرين الذين عرفهم وعرف أحاديثهم، لا، إنما هم من شيوخ شيوخه وربما فوق ذلك ممن تقدم عصره من التابعين فمن بعدهم. ولا شك أن المحدث أعرف أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنهم. الأمر الرابع الذي ميز البخاري على مسلم أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى، وذا احنا اتكلمنا فيه، يخرج لأصحاب الطبقة الأولى. القلم أين؟ فيخرج لأصحاب الطبقة الأولى الذين هم فيهم قوة عالية جدا فيما يتعلق بالحفظ والإيه؟ بالحفظ والإتقان. ما معنى أصحاب الطبقة الأولى؟ المسألة هنا متعلقة بالطبقة بين المشايخ والتلاميذ، طبقات المشايخ والتلاميذ. أنا عندي مثلا أخوانا لو جيت فقلت مثلا نافع، نافع وهو نافع مولى ابن عمر، الطلبة بتوعه قسمهم العلماء إلى سبع طبقات، طلبة نافع فقسمهم العلماء إلى سبع طبقات. دي طبقة، يعني ايه بيقسمهم إلى سبع طبقات؟ الطلبة عنده كتير، فيقوم يعملوا ايه؟ يقوم يميز لك الطلبة على حسب درجاتهم وقربهم من الايه؟ من الشيخ. فيعمل لك الطبقة الأولى هي الطبقة الأقرب للشيخ والأكثر ملازمة والأعلم بحديث الإيه؟ بحديث الشيخ. دي الطبقة الأولى وهي الأكثر ملازمة والأتقن لحديث الشيخ، اللي الأعرف بحديث الشيخ والأتقن له، هي التي غالب أوقاتها تقضيها معه في حله في ترحاله ونحو ذلك. الطبقة الثانية مثلها في الإتقان لكن أقل في الملازمة شوي. شيئا ما من التي قبلها. الطبقة التي تليه. الطبقة الثالثة نفس الايه؟ نفس القضية. اقل في الاتقان شوية وكذلك في الايه؟ وكذلك اقل من الثانية في الملازمة. ماشي. الرابعة تبدا الطبقات اللي هي فيها ايه؟ اللي هي الاقل في الملازمة وهكذا. البخاري بيعمل ايه؟ يقول انا لما اهز اروي حديث نافع، حديث عن نافع. انا ليه حد باخد حديث نافع عن الطبقة الاولى فقط. اللي هم أصحاب نافع عن الطبقة الأولى فقط، وهي الطبقة الأكثر ملازمة وإيه؟ وإتقان لحديث نافع. يقول أنا والله باخد حديث نافع من تلاميذه اللي هم الدرجة الأولى من تلاميذه، من تلاميذ نافع. واضح؟ وممكن الثانية أنتقي منها، انتقي من الثانية. طبعا عندنا نافع طبقات الرواه عنده 7، عندك قتادة 5، عندك الزهري كذلك 5، وهكذا. فبيقسم طبعا على حسب الكثرة اللي هم بيسموهم الرواة اللي هم المكثرين. فلابد ان هم يقسموا الطبقات الطلاب بتوعهم على حسب المنازل والايه منازلهم وكذا القوة. واضح يا يوسف؟ طيب يبقى مسلم بياخد الاثنين دول، بيلم الاثنين دول كلهم، يلم الاثنين دول كلهم. واضح؟ تعرفين زي ما يكون عندك مثلا يعني سلعة، فرز اول وفرز ثاني وفرز ثالث ورابع وخمس. ها؟ لو تعددت الفروزات فبيكون الفرز الثاني قريب من الفرز الايه؟ من الفرز الاول. فيقوم ياخذ الفرز الاول، واضح؟ ويبدا ينقي من الفرز الايه؟ الفرز الثاني، ينتقي من الفرز الثاني. واضح؟ مسلم يقوم واخذ الفرز الاول والفرز الثاني تماما، كله مع بعض، كله مع بعض، يلم ده وده. طيب ايهما ادق؟ ها؟ البخاري اللي عنده. واضح؟ ويقوم مسلم ينتقي من الثالثة بقى، يبقى بيلم اللي في الاول والثاني وينتقي من الايه؟ وينتقي من اصحاب الطبقة الثالثة. فلا شك ايهما اتقن؟ البخاري. واضح المسألة دي، مسألة الطبقات دي، لأن احنا عندنا الطبقات بالنسبة للطبقات العامة، ودي طبقات المشايخ والايه؟ المشايخ والتلاميذ. واضح؟ مالك قال الطبقة الأولى عن نافع؟ نعم؟ مالك. مالك نعم. مالك من الطبقة الأولى عن ايه؟ في نافع. واضح؟ ونحوه. فبالتالي مالك طبقة خلاص، مسألة بالنسبة لنا هذا إسناد المعروف، الإسناد المذهب. نعم. طيب فمن هنا البخاري يقول ماذا في الرابع؟ يقول أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى. عرفنا إيه الطبقة الأولى؟ ها؟ والمقصود بها إيه؟ اللي هي البالغة في القوة والإيه؟ في الحفظ والإتقان وكذا الملازمة. ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة انتقاء، ينتقي منها وتعليقا. لكن مسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا، أي الطبقة الهنين الثانية، يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرر ذلك الايه؟ ذلك الحازمي في شروط الأئمة الخمسة. خامسا أي الأمر الخامس الذي يميز البخاري عن مسلم أن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصر وإن لم يثبت اللقي طبعا هنا لابد من وجود شرط آخر وهو مسألة الايه الأمن من التدليس وإلا لو وسم الرجل بالتدليس يبقى في الحالة دي الحديث في انقطاع في إشكالية. فمسلم يقول أنا لا أشترط المعاصرة طالما أن الرجل صادق ومش مدلس ماشي اللقي، أنا لا أشترط اللقي لكن أشترط المعاصرة بس طالما أن الرجل مش مدلس. فطالما أنه مش مدلس أنا إيه اللي خلاني أوجع دماغي وأقول لابد من أن أنا أثبت اللقي، وأحيانا ده بيكون متعذر وصعب شوية وبتاع والكلام ده ماشي، وأضيق ما يعني فيه بحبوحة واضح. والبخاري لا يرى ذلك. البخاري يقول ايه، قل انا لا اخرج لرجل في الصحيح الا اذا اتاني بشرطين. الشرط الاول ان يكون معاصرا لهذا الرجل، والشرط الثاني ان يثبت انه سمع منه ولو مرة عشان اخرج له بقية الايه بقية الاحاديث بتاعته. واضح انه يثبت ان سمع منه ولو مرة، غير كده لا. ولذلك تجد في التاريخ احيانا يقول ولم يثبت سماعا، يعني ما ذكرش انه هو، واثبات السماع انما يكون بتصريحه بالتحديث بينه وبين شيخه ولو مرة عشان امرر له بقية الايه بقية الاحاديث. قد يكون الرجل مجاور للرجل مثلا 20 سنة ولم يروي ولم يثبت سماعا مرة واحدة، فالبخاري يقول ولم يثبت سماعا، فلا شك ده أضيق ولا مش أضيق، فيه ضيق. وكلما ضاقت الشروط كلما خرجت الحديث التي أنا ضيقت فيها الشروط جدا كلما خرجت إيه خرجت افضل. واضح. يعني على سبيل المثال انا لما اقول انا عايز مثلا من طلاب الجامعة مثلا القاهرة او جامعة الاسكندرية او الكلام ده 100 طالب، او عفوا عايز طلاب للعمل او ناس للعمل يكونوا خريجي جامعة الاسكندرية ويكون معهم درجة مثلا اقل حاجة امتياز، ضيقت الشروط ولا ما ضيقت؟ يعني لما اقول جيد جدا اقل حاجة يبقى هيدخل فيهم الامتياز ولا لا؟ طب لما اقول امتياز خرجت منهم ليه الجيد جدا. واضح. فده اضيق شوية، لكن كلما ضاق الشرط كلما خرج الفرز اللي هم خرجت المجموعة التي أنا أريدها لا شك أفضل وأقوى ونحو ذلك. وفوق هذا أنا عايزهم خبرة في أعمال مثلا معينة 5 سنوات والكلام ده وكده، بس بشهادات مش مضروبة ماشي. طبعا الشيخ السلام عارف لكن ما يعملهاش الشيخ السلام عشان ما حد برضو يوصله يقول له ها الحمد لله. فقال ربما أخرج الحديث والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي، يعني يثبت أني سمع، أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنباني أو سمعت. وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا ليه؟ علشان يبين لك ان ده سمع من مين، من شيخ، يقوم جايب لك سند كده تقول انت هو حطه هنا ليه، هو جايبه لمقصد معين متعلق بالفائدة الاسنادية ملوش علاقة بالفائدة ليه المتعلقة بالباب، لكن لها تعلق بالفائدة المتعلقة بالاسناد ماشي. فيقوم يصرح يأتي به مصرحا علشان يقول لك اهو صق هو ده اللي هو تأشيرة الدخول ماشي، دي تأشيرة الدخول أو تأشيرة اللي ماشي عشان ما تجيش تقول له اهو ما انت خرجت له، لا خرجت له وهو برضه تاشيره الدخول موجوده هيت انه قال سمعت فيصبح ماشي. ولذلك يقول الا ليبين سماع راوي من ايه من شيخه لكونه اخرج له قبل ذلك معنعنه. سادسا اي السبب السادس من اسباب تفضيل البخاري على مسلم ان الاحاديث التي انتقدت عليهما نحو 200 حديث وعشرة، يعني انتقدها مثلا كدارقطني رحمه الله تعالى انتقد مثلا جملة من الاحاديث، وايضا اظن ابو مسعود الدمشقي ايضا انتقد ايضا انتقد جملة من الاحاديث على اصحاب الصحيحين وخلاص انتهت الايه وانتهت القصة، لهم ثلاثة اللي انتقدوا جملة من الايه من الاحاديث كالبخاري وكذلك ابو مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى. هنا قال الاحاديث اللي انتقدت عليهم الاثنين اللي هم الائمة ماشي من لدن البخاري ومسلم الى يوم الناس هذا انتقدوا عليهم بس 200 ايه 200 حديث وعشرة، واضح. ولذلك اللي يجي ينتقد النهاردة على الصحيحين احاديث لم تدخل في هذه 210 نقول له لا انت يعني معلش استنى ليس لك سلف في هذا، والائمة فرزوا الصحيحين فرز عالي جدا ولم يعني يتركوا شيئا منها يمر، فخلاص وكأنه اجماع على صحة ما في الصحيحين عدا هذه الاحاديث اللي ايه التي انتقدت اللي هم 210 دول، والباقي كأنه فيه ايه كأنه فيه اجماع على صحة ما في هذين الصحيحين. ان الاحاديث التي انتقدت عليهما نحو 200 حديث وعشرة احاديث كما سيأتي ايضا اختص البخاري منها باقل من 80، ولا شك ان ما قل الانتقاد فيه ارجح مما كثر. يبقى مسلم انت خرج كم من الحديث المتكلم فيها 130، ان انا عندي 210 البخاري 80 يبقى مسلم زيد عليه كم 50 حديث من الحديث التي هي منتقدة. اذا ما قلت الكتاب الذي قلت الاحاديث المنتقدة فيه لا شك ارسخ كعبا وقدما من الكتاب الذي زاد عليه في الاحاديث الايه في الاحاديث المنتقدة، واضح. طيب وقال المصنف في شرح البخاري، المصنف هنا من؟ إنه رحمه الله تعالى له شرح على البخاري، من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق وأصدق حديثا، يعني أصدق بمعرفة الايه الحديث ودقائقه. ها لا هنا حديث منتقدة يعني متكلم فيها وهناك رجال متكلم فيهم، خلي بالك لو رجعت هتلاقي الرجال متكلم فيهم وهنا حديث ايه حديث منتقدة ماشي أي. فهذه متعلقة بالرجال وهذه متعلقة بالايه بالاحاديث. البخاري عفوا حافظ ابن حجر اتى بجملة كبيرة من هذه الاحاديث التي هي منتقدة في هدي الساري ثم دافع عن جملة منها وأثبت أنها صحيحة ثابتة وأقر بعض الأحاديث التي فيها كلام وهي ليست بالكثيرة إنما هي قليلة جدا جدا جدا. نعم أما من ناحية الضعف فالضعف من ناحية الإسناد لا من ناحية المتن، فالمتن له شواهده الكثيرة في سائر كتب الإيه كتب السنة، فإنما تكلم في الضعف من ناحية الاسناد لا من ناحيه الايه لا من ناحيه المتن. المتن صحيح في 130 حديث. نعم اي نعم المتن له ما له شواهد تدل عليه. الحديث دي معروفه ولا موجوده في كتاب الالزامات بتاع الدارقطني، كتاب الالزامات عفوا التتبع الدارقطني له كتاب وحققه الشيخ بالودع رحمه الله تعالى اسمه الالزامات والتتبع. الالزامات هي بعض الاحاديث التي على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فقال لهم طيب انتوا كان من المفترض انك انتوا تخرجوا ده، والتتبع ان هو تتبع البخاري ومسلم وخرج منهم شويه حديث، مجموعه من الحديث التي فيها كلام منتقد عليهما، وده موجود كتاب الالزامات والتتبع موجود. فقال بأن مسلم أصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه، انتخب علمه اللي هو البخاري أصدق من مسلم، وانتخب علمه. معنى انتخاب العلم يعني انتقائه، انتقائه، مش انه عامل زي اللي بيسود مثلا كده بيجمع كل ما في الباب، لا، انما انتقى ربما من احاديث كثيرة جدا في الباب، انتقى منها بعضها. ولذلك يقول احفظ 300,000 حديث، منها 200,000 حديث ضعيفة و 100,000 حديث صحيحة، خرجت منها انتقيت منها ما في هذا الصحيح اللي هو البخاري. فتخيل لا شك انتقاء طبعا عالي جدا. وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا في هذا الكتاب. وقال شيخ الإسلام وابن حجر رحمه الله: اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه أي مسلم ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فالبخاري لا شك مقدم في هذا الباب، وهو أعلى قدما وأرسخ في هذا فيما يتعلق بالحديث وبعلومه. طيب، على كل حال نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، لنترك وقتا للقراءة في الموطأ. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، استغفر الله.